بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ما المقصود بهذه الآية؟ اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. دقى قاسم، يعني إذا كان مسلم في سفر جاءه الموت في حال سفره ومعه وصية أو تركة ولم يجد مسلمين يشهدون له، فيجوز أن يشهد اثنين من أهل الكتاب من غير المسلمين، فهذه حالة خاصة. بشرط ماذا؟ ما هي الشروط في جواز شهادة الكتابيين وهما غير عدلين ومع ذلك أبيحت شهادتهم في هذا المكان؟ ما هي القيود؟ أولا في حال سفر، أما الذي في الحضر فيستطيع أن يلتمس شهودا ألا يجد أحدا من المسلمين. نعم. وأن تكون شهادة على وصية، تكون شهادة موت، شهادة وصية، فأصابتكم مصيبة الموت. ثم إذا حصلت الريبة في شهادتهم، قيد رابع ما هو؟ يعني إذا وجدت ريبة، أولا الشهداء ماذا يصنع معهم؟ لا، قبل هذا حالة خامسة. الآن نحن قبل لك. نعم، يحلفان الشاهدين بعد صلاة العصر، فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يحلفان أنهما صادقان وأنهم لا يريدون بشهادتهم شيئا من الدنيا. ثم بعد ذلك إذا حصل أن أولياء الميت عثروا على خيانة من الشهادة، يعني ينقلب اليمين إلى الأولياء ويلزم أولئك بأداء الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل: لا علم لنا. قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، يعني هم قد علموا أن أقواما لهم استجابوا وأكثرهم ردوا دعوتهم، فلماذا يقولون لا علم لنا؟ هذا أحد الأجوبة، أنه أصابهم هو من هول ذلك اليوم. سيأتي جواب أحسن منه، وهو جواب ابن عباس. ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال: ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ابن جريج فسرها بأنه سألهم عن عما كان بعدهم، عما حصل بعدهم، هذا فيه نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. قال: يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا. هذا معناه أنه من باب التأدب، أن علمنا إنما هو منك يا ربنا، يعني لدينا علم لكن هو من تعليمك، هذا من الأدب. رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة، ولا شك أنه قول حسن. نعم، وهو أحسن الأقوال الثلاثة، أن هذا من باب التأدب مع الله. قال: وهو من باب التأدب مع الرب عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. وهذا أيضا من سر إحالة العلم إلى الله، أنه قد يكون استجابة ظاهرة كما حصل من كثير من المنافقين. وهذا أيضا تنبيه جميل من ابن كثير رحمه الله، أنه أيضا بسبب أن أشياء ظاهرة والاستجابة لابد أن تكون باطنة أيضا. ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. قال تفسير قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الآيات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، فقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. وقد أكرمها الله، جعلها صديقة، وأكرمها الله أيضا بهذا النبي الكريم من بطنها، من ولدها أو ولدها. قال: حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي. ولهذا قال تعالى: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. يعني قد يقول قائل: لماذا ذكر أنه يكلم الناس في حال كهولته؟ قال ابن كثير: ضمن كلمة تكلم أي تدعو، فهو كلام مع دعوة إلى التوحيد، أي استمر على ما هو عليه من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الله حتى